قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فتلاوة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، يصعد إلى الله ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى، والعمل الصالح يرفعه، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى أيضا. إذن الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائضه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقد قال عبد الله مسعود إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله بحمده، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، تبارك الله، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيي بهن وجه الرحمن، ثم قرأ عبد الله بن مسعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نقله ابن جرير رحمه الله الطبري في تفسيره، وقال عليه الصلاة والسلام إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. وكذلك قال عبيد بن عمير إن حمد الله يفتح له أبواب السماء، وإن تكبير الله يملأ ما بين السماء والأرض. وقد ثبت في حديث الرجل الذي عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح.